نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 42 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند كما ذكرنا في الحصة الماضية ما يتعلق بالتأويل وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتفسير التأويل وهو التفسير الثالث صرف اللفظ عن ظاهره وذكرنا كيف حاول أهل البدع أن يصرفوا الألفاظ عن ظاهرها بأدلة عقلية وفي الحقيقة قرائن عقلية وشبه وليست أدلة. والمسألة التي توقفنا عندها هي مسألة المجاز. إذن فعندنا أهل التحريف وأهل البدع يستعملون معولين، معول التأويل ومعول المجاز، فيضربون به النصوص الشرعية. فالمجاز أيضا من المعاول التي تهدم النصوص الشرعية، ولما أتكلم عن المجاز توظيف المجاز في النصوص الغيبية التي تتعلق بالغيب، تتعلق مثلا بصفات الله جل وعلا، فكلما جاء ما يعارض عقيدتهم الباطلة قالوا هذا مجاز فيصرف عن كذا، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر. والمجاز هذا اللفظ لم يرد كما قلنا في الكتاب ولا في السنة، وما استعمله الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما ظهر بعد القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فهذا لفظ محدث، هذا اصطلاح محدث، إذن نتعامل معه كما نتعامل مع المصطلحات المحدثة الحادثة التي لم تكن ثم ظهرت. فهي قد يكون لها احتمال، إما أن يكون معناها سليم، سليم يعني صحيح ويوافق الشرع، فهذا مقبول إذا كان المعنى سليم، وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى في توضيح ذلك، فيكون فيقبل كما اصطلح أهل العلم على كثير من المصطلحات العلمية في شتى الفنون. فتجد فنون كثيرة فيها مصطلحات لم تكن معهودة عند السلف، مثلا تجد في النحو هذا فاعل وهذا مفعول به وحال هذا حال وهذا تمييز، لما كانوا يعرفون هذا وإنما كانوا يتكلمون بالسليقة، أو أن هذا الركن وهذا الشرط وهذا سبب وهذا واجب وهذا مندوب وهذا، هذه مصطلحات، كذلك هذا حديث متصل، هذا حديث مرفوع، هذا موقوف، هذا مقطوع، هذا مسند وهذا مرسل وهذا معضل، كلها مصطلحات محدثة لكن لها أصل في الشرع ولها معنى صحيح، فتوظف كما توظف المصطلحات الأخرى. لكن إذا كان معناها يخالف الشرع بل يستغل ويستعمل لهدم الشرع فتكون مردودة في هذه الحالة. ولهذا من أهل العلم من ألف في هذا الباب مثل أبي عبيدة كتاب سماه مجاز القرآن، لكن يقصد المعنى الصحيح، يقصد المعنى الصحيح، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. إذن فهذا لفظ المجاز من ناحية اللغوية ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة، يعني لما نقول مجاز يعني ما يجوز، يعني أن هذا اللفظ يستعمل هنا هكذا ويستعمل أيضا هكذا، فيجوز استعمال هذا اللفظ في هذا الموطن ولا حرج في ذلك من الناحية اللغوية. وهذا ما ذكره أبو عبيدة في قول الله تعالى ثم استوى على العرش وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وش معنى مجازه؟ تفسيره معناه، يعني يجوز في القرآن أن تقول استوى وأن تقول على، وكنت ذكرت أبيات ابن القيم في معاني استوى، ف فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد عال وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران كذلك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. ابن القيم له أبيات نفيسة جدا في هذا الباب. إذن أبو عبيدة يختار هذا القول استوى بمعنى على، فمجازه وش معنى مجازه؟ يجوز أن تقول استوى وأن تقول على، وأما من قال استولى فهذا قول باطل وهو قول الأشعرية وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة. إذن فمن ناحية اللغوية يعني أن العرب تستعمل هذا اللفظ، جائز في لغة العرب أن يستعمل هذا اللفظ. وإذا نظرت إلى استعمال اللفظ من هذه الزاوية يظهر لك أن هذا الأمر سليم أو لا؟ يظهر أن الأمر سليم لما تقول مجاز وتقصد المعنى يظهر سليم. لكن هذا المعنى لا يقصده أهل البدع ولا يقصده أهل التحريف الذين حرفوا النصوص الشرعية، وإنما هم يقصدون معنى آخر اصطلاحا آخر، لأن هذا من الناحية اللغوية، فمن الناحية اللغوية قد يمرر لكن من الناحية الاصطلاحية لا. ولهذا هم عرفوا المجاز بتعريفات، مثلا هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، هذا تعريف المجاز، نقل اللفظ من وضع أول من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، هذا تعريف بعضهم. وقيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني الأصل في اللفظ يستعمل في غير ما وضع له، هذا هو المجاز. ولهذا ما ذكر لما ذكر الإمام الجويني في الورقات لما قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني بقي في الاستعمال على موضوعه، بقي على موضوعه يستعمل، أو ما اصطلح عليه المخاطبة فيستعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا إشكال في الحقيقة أصلا. وأما المجاز فما تجوز عن موضوعه، يعني وكأن خرج عن موضوعه، الموضع الذي يستعمل مثلا لفظ الأسد يستعمل إيش هذا اللفظ؟ يستعمل للحيوان مثلا، فإذا أنت وظفت هذا اللفظ واستعملته في غير الحيوان المفترس هنا نقول استعملت اللفظ في غير موضعه، أطلقته على رجل شجاع وأطلق، هذا بين قوسين لأن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش أصلا، نقاش في هذه المسألة. ولهذا هم يقولون مثلا ألقى فلان علي جناحه، طيب لفظ الجناح الأصل يستعمل في إيش؟ لفظ الجناح الطائر، هذا هم يقولون هذا، لا يسلم لهم طبعة الحال، هم يقولون هذا أنه يستعمل للطائر. إذا لما تقول فلان الإنسان ألقى علي جناحة، إذا إيش تقصد؟ يقصد ألقى علي يده، كنفه مثلا ورعايته، هذا هو هم يقولون. وقالوا هم يقولون بأن الأصل في الجناح أنه يستعمل للطائر، فإذا أطلق هذا اللفظ على الإنسان هنا صار مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له، لأن الجناح يستعمل عند الطائر، فلما أطلق على الإنسان صار مستعمل في غير ما وضع له. ولهذا لما قال الله تعالى لموسى أضمم إليك جناحك، إذن هنا هذا اللفظ هم عندهم مجاز لأن الله عز وجل قال جناحك، وش المقصود منه؟ يدك، ولكن قال الله تعالى جناحك، إذن هذا مجاز لا يقصد به ظاهره. أنا قلت لكم هذا الكلام، انظر الآن كيف سيأتي التحكم في القرآن والتحكم في النصوص والتحكم حتى في الدلالات، واضح؟ لأن هذا حتما سيجر إلى إيش؟ سيجر إلى التحكم أيضا في صفات الله تعالى. فلما يخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه متصف بصفة كذا وكذا، هو يأتي يقول لك لا، ليس هذا هو المقصود، لأن الصفة ليست على ظاهرها وإنما هي مجاز والمقصود منها كذا، ويبدأ هو يعين المعنى الذي هو يريده، وطبيعة الحال هذا المعنى الذي سيعينه يشترط فيه ماذا؟ أن لا يخالف أصوله. انتبهوا، أنا ذكرنا لكم مرة مثلا في رحمة الله أو رضا، رضا الله عز وجل، قلنا بأن صفة الرضا، انظر المعتزلة قالوا لا المراد بها الإنعام، لما جاء الأشاعرة انظر كيف حرفوا، حتى الرحمة قالوا الإنعام، لما جاء الأشاعرة ما قالوا الإنعام، قالوا لا إرادة الإنعام. ليش؟ لأن إرادة الإنعام لا تخالف أصولهم، ولو قلنا الإنعام الأشاعرة وقعوا في مشكلة، خالفت أصولهم بخلاف المعتزلة فتوافق أصولهم، وإذا قلنا إرادة الإنعام المعتزلة لا توافق أصولهم. رأيتم كيف يتحكمون في النصوص ويتحكمون في الدلالات؟ ولهذا قلت لكم هذا المجاز هو معول هدم للنصوص الشرعية. طيب، نحن نأتي إلى هذا اللفظ، فالمجاز قلنا بأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني أن الألفاظ موضوعة لمعان، الألفاظ موضوعة لمعان. طيب، السؤال اللي يطرح، من وضع هذه المعاني؟ من وضع هذه المعاني؟ قد تقول العرب، العرب وضعت هذه المعاني فحددتها. طيب، قلنا من التعريف أيضا هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما. طيب، من وضع الوضع الأول؟ ومن حدد الوضع الثاني؟ أنت لما تقول الوضع الأول هو كذا والوضع الثاني هو كذا، طيب من حدد هذا الوضع الأول؟ تقول العرب، فأنا أقول لك العرب اجتمعت مثلا، اجتمعت في مؤتمر وقالت نحن نضع الوضع الأول هو كذا وكذا وكذا، وكل ما خرج عن هذا الوضع الأول فهو مجاز. تريد أن تقول هكذا؟ ممكن يقول أحد نعم؟ مستحيل. يعني متى اتفقت العرب ومتى اجتمعت العرب حتى تقول بأن هذا اللفظ وضعه الأول هو كذا وكذا وكذا، وكل معنى قصد به فهو وضع ثاني إذن فهو مجاز؟ من قال بهذا؟ لا يمكن أن يقول بهذا أحد. والعرب ما اجتمعت أصلا، وما اللغة أصلا ما تكونت بهذه الطريقة، يعني اللغة ما صارت اللغة بهذه الطريقة، أن يجتمع قوم ويبدأ يحددون الألفاظ أن نسمي كذا ونسمي كذا ونسمي كذا، حد الألفاظ ثم تبدأ بعد ذلك يتحكمونهم. لا، ما صارت اللغة بهذه الطريقة. مثلا السماء، هل هو وضع الأول أو الوضع الثاني؟ لأن لو قلت الوضع الأول أقول لك إيش البينة. طيب، لو قلت السقف السماء، هل صحيح ولا مش صحيح؟ السقف سماء ولا مش سماء؟ سماء، بدليل قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى السقف. طيب، السماء وش المقصود بالسماء؟ قد تقول السماء المعروفة. طيب، هل هو هذا الوضع الأول؟ قد تقول لي نعم، قل لك من حدد أنه وضع الأول؟ السحاب تسمى سماء ولا ما تسمى سماء؟ تسمى سماء، السحاب تسمى سماء. طيب، أين الوضع الأول الآن؟ هل هو السقف أم السحاب أم السماء المعروفة؟ ما تستطيع أن تحدد. فلو أنا استعملت لفظ السماء في السحاب تقول لي لا هذا مجاز، أقول لك ليش مجاز؟ تقول لي لا، لأن السماء الوضع الأول أنه يستعمل على السماء المعروفة، وأنت الآن أطلقت على السحاب السماء، فهنا مجاز وضع أول. من قال بهذا الوضع الأول والوضع الثاني؟ يعني من حدد بأن إذا أطلقنا لفظ السماء فالمقصود به السماء المعروفة؟ ما هناك دليل، ما هناك شيء يتحكم فيه. ولهذا العرب لم تتفق البت أن هذا هو الوضع الأول أو الوضع الثاني أبدا، وإنما كما قلت لكم هذا جاء بعد القرون الثلاثة. مثال الأرض، ما هي الأرض؟ هذه مصطلحات دارجة، هذه اللغة، الأرض، السماء، أسد، نمر، ذهب، دخل، خرج، هذه لغة. طيب، من يحدد لنا الآن من هذه المصطلحات جناح؟ من يحدد لنا الوضع الأول والوضع الثاني حتى نقول بالمجاز؟ لأن الآن نريد أن نطعن في هذا التعريف. النقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما. طيب هذا الوضع الأول من حدده؟ جناح، من حدده الوضع الأول أنه يطلق على جناح الطائر؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل على هذه المسألة. إذن أنا كما قلت لكم بأن التحكم في هذا بدون دليل هذا الذي يجعل هذا التعريف بين قوسين، وإنما يقصد به هدم. ألا أتكلم في النصوص الغيبية بارك الله فيكم؟ في الأدب ربما قد يتساهل فيه نسبيا، قد يتساهل يقول لك هذا مجاز وكذا في الأدبيات، ولكن لما تأتي بهذا وتسلم له ويبدأ يأتي ليطعن في الكتاب والسنة وفي النصوص الغيبية بدعوى المجاز هذا لا. وكلما ذكرت صفة من صفات الله عز وجل يقول لك هذا مجاز. طيب والله عز وجل لا يتصف بهذا، يقول لك لا والمقصود به كذا، وهو الذي يعين المقصود، الذي يعين المقصود هو، ويكون موافق لأصوله كما ذكرنا. وهذا لا جواب على هذه المسألة لمن تأمل جيدا كيف تطورت ونشأت اللغات. طيب نضرب أمثلة على ذلك. مثال الرحمة، الرحمة، طيب الرحمة المراد بها مجازها إيش؟ الإنعام. إذن الرحمة لا يقصد، لا تقصد بذاتها، مجاز الرحمة الإنعام. طيب ليش الرحمة هذا اللفظ أطلق، الوضع الأول أطلق على الإنسان، الإنسان هو الذي يتصف بصفة الرحمة، الإنسان شعر من نفسه أن فيه رحمة، إذن فالرحمة وضعها الأول متعلقة بالإنسان. طيب إذا أضفنا هذه الصفة إلى الله جل وعلا وقلنا أن الله عز وجل يتصف بالرحمة، قالوا لا هذا مجاز والمقصود منه الإنعام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرحمة عرفت من الإنسان، وإضافتها إلى الله جل وعلا وهي فيها نوع من الضعف والانكسار، والله منزه عن ذلك. إذا فلا تضاف الرحمة إلى الله تعالى، وإيش هي؟ هي مجاز. وما المراد؟ الإنعام. طيب هل الرحمة خاصة بالإنسان؟ يعني وضعها الأول لما وضعها العرب لفظ الرحمة خاصة بالإنسان؟ نعم. طيب الحيوانات ترحم ولا ما ترحم؟ الحيوان يرحم. الطير يرحم ولا ما يرحم؟ يرحم. طيب ماذا نقول في هذه الحالة؟ إذا قلنا الطير يرحم، الحيوان يرحم ولده، هل هنا انتقل، صار الرحمة في حق الحيوان مجاز أو حقيقة؟ على قولهم هو مجاز. ليش؟ لأن الوضع الأول إيش هو؟ متعلق بالإنسان، وإذا أطلق هذا اللفظ على غير الإنسان سيكون مجاز، كما هم فعلوا في صفة الله تعالى كذلك ينبغي أن يفعل في الطير والحيوان. طيب يقول بهذا عاقل؟ أبدا، العرب لا تقول بهذا، لما أطلق لفظ الرحمة يطلقونه كذلك على الحيوان والطير والوحش، وما هو بخاص بالإنسان. إذا عندنا الرحمة إذا أطلق في الإنسان فهو حقيقة وفي غير الإنسان فهو مجاز، هذا تحكم لا دليل عليه، ولهذا قلت لكم التحكم في الوضع الأول هذا. والأولى أن يقال إيش؟ يقال الرحمة هذا من الألفاظ الكلية، من الألفاظ الكلية أفرادها بحسب ما تضاف إليه، الرحمة عند الإنسان هذا من باب التمثيل، والرحمة عند الحيوان، والرحمة عند يليق به بما تضاف إليه، وكذلك بالنسبة لله تعالى فهو متصف بصفة الرحمة تليق بجلاله وعظمته. طيب أين الإشكال؟ أين الإشكال في هذا؟ إذن هنا ما عندنا مسألة المجاز، وإنما عندنا التمثيل، أن الرحمة هو لفظ يبقى لفظ ولكن بحسب ما يضاف إليه. فإذا أضيف إلى الإنسان رحمة، إلى الطير رحمة، إلى الوحش رحمة، ويبقى لفظ كلي لكن يختلف التمثيل. وإذا أضيف إلى الله جل وعلا فهو يختلف، هي صفة تختلف عن رحمة المخلوق. واضح؟ إذن التحكم في الوضع الأول والوضع الثاني هذا ليس عليه دليل. مثال آخر، مثال الجناح. طيب نأتي للجناح. الجناح في اللغة هو الميل، الجناح في اللغة هو الميل، ميل باستطالة يعني ميل شديد، هذا يقال له جناح. ولهذا كما ذكر الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال أيضا ولا جناح عليكم، لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم، والإثم هو الميل والاستطالة. طيب الجناح، هذا الجناح يطلق على إيش؟ قد تقولون كلكم الوضع الأول هو جناح الطائر. إذن طيب أنت تصور العرب جاءت بالطائر وقسمته أجزاء وصارت تسمي كل جزء على حدة، هذا هو الوضع الأول؟ هكذا تصورت؟ يعني الجناح هو عند العرب أنه قسم الطائر أجزاء وصاروا يسمون كل جزء على حدة، هذا جناح، هذا قدم، هذا منقار، هذا كذا. فالجناح بهذا الاعتبار الأصل فيه أنه أطلق على جناح الطائر. لا طيب ليش ما نعكس القضية؟ ليش ما نقول بأن الجناح الأصل فيه أنه الميل، ثم وجدوا عضوا عند الطائر مناسبا ومطابقا لهذا الميل فأطلقوا عليه الجناح؟ ليش ما نقول هكذا؟ إذا قلنا الوضع الأول، الوضع الأول الجناح على أساس أن الطائر أخذناه وجزأناه، قلنا هذا جناح جزء من الطائر أطلق عليه الجناح، هذا هو التصور يعني العرب فعلت هذا. ونحن ذكرنا العكس، أنا ليش ما نقول بأن الوضع أن الجناح هو شيء مائل والميل والاستطالة في الميل، ثم وجدوا أن الطائر فأطلقوا عليه هذا اللفظ. طيب هذا الله، ولهذا الله عز وجل ليش قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل، قال لك لا الجناح هو معروف عند الطائر، فالمقصود هنا الجناح ليس على ظاهره، إذن هو مجاز. مجاز إيش؟ يعني اليد. ليش نقول المجاز؟ ليش نقول المجاز؟ المجاز لأن أنت ظننت أن الوضع الأول أن الجناح هو جناح الطائر، ثم عدلت من الوضع الأول الوضع الثاني وهو يد الإنسان. لكن لو تأملنا في يد الإنسان أليست مائلة؟ أليس هناك ميل، هناك حركة، ذهاب ومجيء مثل الطائر؟ طيب ولهذا الله عز وجل لما قال لموسى إيش قال واضمم إليك جناحك من الرهب، جناحك يعني يدك، إذن يطلق عليه لفظ الجناح. ما يحتاج أن أقول هذا مجاز وهذه حقيقة وهذا المجاز صرف استعمل اللفظ في غير موضع. ولهذا يقول لك مثلا أن الإنسان دخل، الإنسان يقول لك دخل الأسد، دخل الأسد، طيب يقول لك هذا مجاز لأن الأسد معروف أن الوضع الأول للأسد أنه الحيوان المفترس وأنت استعملته في الإنسان، لكن من قال لك أن الوضع الأول للأسد هو الحيوان المفترس؟ لما نقول إنسان يستأسد، وش معنى يستأسد؟ يتقوى بالأسود، بالأسد، إذن جعل الأسد هو الوضع الأول، أو أن الأسد فيه هذه الخصلة، وكل من اتصف بهذه الخصلة الشجاعة نقول الإقدام مش التهور، الإقدام، فيكون هو إيش؟ يطلق عليه لفظ الأسد. ويقول لك لا لا هذا مجاز، هذا تحمل الوضع الأول. لكن من قال لنا أن العرب اتفقت على أن هذا الأسد مثلا يطلق على هذا الحيوان؟ مثال فقط، أو الحمام مثلا، أو كذا أو كذا، جميع الألفاظ. فكذلك الجناح. ولهذا أنا الذي أدين الله عز وجل به خاصة في النصوص الغيبية لا يسلم بالمجاز، ومن قال بالمجاز نحن نطرح عليه هذا السؤال، ما هو تعريف المجاز؟ نقل اللفظ من الوضع الأول والوضع الثاني، أو استعمال اللفظ في غير ما وضع على؟ طيب ما هو الوضع الأول؟ أخبرنا فقط ما هو الوضع الأول. نعم لا العرش آخر، نحن نتكلم عن نشأة اللغة الآن، هذا العرف بعدما صار متداولا، لأن هذا لم يكن في القرون الثلاثة. ليش ما قلنا العرف في تلك الساعة؟ يعني أن تتحكم، أن تتحكم في اللغة. نحن نتكلم عن الوضع الأول عند نشأة اللغة، من قال بأن هذا يستعمل هذا وهذا؟ لأن العرف جرى بعدما استقر الوضع، جرى على الأسد معروف، ولكن عند النشأة ما تستطيع أن تتحكم، ما تستطيع أن تتحكم. وهذا بطبيعة الحال بعض الأمور المتعلقة ببحث المجاز، وإلا فالكلام عنه يطول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. المصنف هنا في هذه الفقرة يرد على طائفتين: طائفة المحرفة وطائفة المجسمة. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. إذن عندنا النفي الذين نفوا عن الله تعالى الصفات وقالوا إن الله تعالى لا يتصف بصفة، والتشبيه الذين جعلوا صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، وقعوا في التجسيم. وبالمناسبة أهل السنة ومن كان على عقيدة السلف الصالح يتهم الآن بالتجسيم، كما يفعل الروافض وكما يفعل الصوفية وكما يفعل الأشاعر والمعتزلة، يتهموننا أننا مجسمة. لماذا؟ لأننا نثبت الصفات وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نكيف. نثبت الصفات ولا نكيف، فهذا ليس تجسيما، بل كما قيل: رمطني بدائها وانسلت، أنت الذي جسمت ثم عطلت. ولهذا قال بعض الظرفاء: فإن كان لئن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله راض مسلم. لئن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله راض مسلم. لئن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفترين، فإني بحمد الله ربي مجسم، هلم شهودا واملأ كل محضر. ما عندي إشكال، أنا مجسم في هذه الحالة، كما قال بعض الأئمة في الروافض: لئن كان حب آل محمد، لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. كان حب آل محمد رفض فليشهد الثقلان أني رافضي. إذن الشاهد هنا أن التجسيم ثبوت إثبات الصفات لله تعالى ليس تجسيما، لأن أنا لما أقول الله عز وجل متصف بصفة العلم وبصفة القدرة وبصفة الرحمة وله صفة الوجه وصفة اليد، لكن أقول ليس كمثله شيء، ليس كصفات المخلوقين أبدا، متى يكون التجسيم؟ لو قلت لك علم الله كعلمي، كعلم الإنسان، وقدرة الله كقدرة الإنسان، ووجه الله كوجه الإنسان، ويد الله كيد الإنسان، هنا نعم هذا تجسيم وهذا كفر. واضح لا مش واضح؟ هذا كفر، من شبه الله بخلقه كفر، كما قال من قال بهذا المقولة؟ نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري. إذن المصنف هنا يرد على طائفتين: طائفة محرفة الذين نفوا الصفات وحرفوا وسموا ذلك تأويلا، ويرد على الطائفة المجسمة الذين مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. ثم قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. زل ولم يصب التنزيه. إذن عندنا هنا قاعدة أن صفات الله تعالى لا يسلط عليه النفي، لا تعطل، وكذلك لا تعتقد أن فيها تشبيها. فإن أصبت هذين الأمرين صح معتقدك في هذا الباب، وإن جانبت الصواب زلت قدمك ولم تصب التنزيه، يعني ما أصبت التوحيد الخالص وما وحد الله حق توحيده وحق قدره سبحانه وتعالى، وما قدرت الله حق قدره. فإذا حتى تصيب لابد من الأمرين: أن تثبت بدون نفي، بدون تجسيم، بدون تشبيه، بدون تمثيل، واضح، وتنزيه ب بدون تعطيل. ولهذا ابن القيم وتنسب أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. يعبد صنما لماذا؟ لأنه مثل صفات الله بصفات خلقه والآخر نفع لله تعالى كل صفاته. والنفي يشمل أشياء: أن ينفي صفات الله تعالى كلها، هذا النوع الأول، أن ينفي صفات الله تعالى كلها. النوع الثاني أن ينفي أكثر صفات الله، أن ينفي أكثر صفات الله. النوع الثالث أن ينفي بعض صفات الله. ركزوا معي بارك الله فيكم حتى تفهموا القضية، لأن بحثنا هنا في إيش؟ بحثنا في صفات الله تعالى. فهناك من نفى عن الله تعالى كل الصفات، قال الله تعالى لا يتصف بصفة، يعني حتى الرحمة، حتى الرحمة قالوا لا ليست له صفة. سبحان الله، ليش ليست له صفة؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفة لله تعالى فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر، إذا ليست له صفة. وهو قول الجهمية. الجهمية نفوا عن الله كل الصفات، بل منهم من تطاول ونفى عنه الوجود والعدم، قالوا لا موجود ولا معدوم وشبهوه بالمستحيلات. قالوا إذا قلنا موجود شبهناه بالموجودات، وإذا قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات. وإيش؟ وين رايح؟ فشبهوه بالمستحيلات، لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم، كما قال الأمير السبكتكين، قال أنتم ضيعتم ربكم. لما الإنسان تقول له أين الله ويقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، ماذا فعلت أنت؟ طب هل هناك تعريف للعدم أفضل من هذا التعريف؟ الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، أين الله؟ حديث صحيح مسلم الجارية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله؟ تقول في السماء، قال اعتق فإنها مؤمنة، زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. عمر في حديث المجادلة فوقف عندها يسمع فقال يا أمير المؤمنين أتقف عند امرأة؟ قال وكيف لا أقف وقد سمع شكواها الذي في السماء؟ أدلة والله، كما قال أحد الأئمة الشافعية أكثر من 1000 دليل على ثبوت علو الله تعالى بذاته سبحانه وتعالى، ويقول لك الآن ويش؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن الجهمية نفوا عن الله تعالى كل الصفات. الذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء نفوا أكثر الصفات، أثبتوا بعض الصفات. الأشاعرة أثبتوا 7 والماتريدية 8، والمعتزلة نفوا جميع الصفات، أثبتوا فقط الأسماء وبعض الصفات كالوجود وغير ذلك. هؤلاء نفوا يرحمك الله أكثر الصفات. ولهذا سبحان الله الجهمة الجهمية أصل كل بدعة، وخاصة في ذات الله تعالى وفي صفاته سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم جبر وإرجاء وجيم تجاهم، كما عندنا والثلاثة فيها الجيم، جبر وإرجاء وجيم تجاهم، فتأمل المجموعة في الميزان. الجهم أصلها جميعا فاقتدت مقسومة في الناس بالميزان. من أصلها؟ الجهم. عجبت لشيطان دعا الناس إلى النار جهرة واشتق اسمه من جهنم. من؟ جهم بن صفوان. عجبت لشيطان دعا الناس إلى النار جهرة واشتق اسمه من جهنم. جهم، الجهمة. تعرفين شنو الجهمة؟ الظلمة. من اعتقد هذه العقيدة دخل في ظلمات بعضها فقط. ولهذا لا تستغرب من يقول والله إني أموت ولا أدري ما أعتقد ولا أدري ما أعتقد ولا أدري ما أعتقد ويبكي. هذا تلوث بالجهمية. إذن المعتزلة، ولهذا يا إخواننا انتبهوا لنقطة، أن إذا أطلق العلماء لفظ الجهمية فإنهم لا يقصدون الجهمية فقط، وإنما يطلقونه حتى على الأشاعرة والمعتزلة، لأنهم شابهوا الجهمية في نفي بعض الصفات. واضح؟ وهناك من نفى بعض الصفات، نفى بعض الصفات، ليس أكثر الصفات لكن نفى بعض الصفات، وهذا ما جرى عليه كثير من المفسرين سواء للقرآن أو للحديث، وخاصة الحديث، نفوا بعض الصفات، وخاصة منها الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية الاختيارية، كصفة الرضا وصفة النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل ينزل الله تعالى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أو لا؟ طيب لا تقول لي أنت يا أخي بارك الله فيك، لا تحاول أن تحكم عقلك، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي النزول هو حركة، والنزول يقتضي، هو حركة ويقتضي التحول من مكان إلى مكان ومن حيز إلى حيز، وانتقال من حيز إلى حيز فإنه إذا انتقل الحيز الثاني فقد يشغل الحيز الثاني ولا يكون في الحيز الأول، وهذه كلها حوادث، والحوادث إذا قامت بالله جل وعلا صار الله تعالى حادثا، وإذا صار الله تعالى حادثا فقد شابه المخلوقات، وإذا شابه المخلوقات فقد إيش؟ لم يكن هو الله الكامل، إذن فهذا كفر، إذن لا يجوز إثبات ذلك لله تعالى، ما في اتصاف الله عز وجل بالكمال، إذن هذا لا يجوز في حقنا. إذن إيش الحل؟ الله لا ينزل إلى السماء الدنيا، الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ينزل إلى السماء الدنيا، مش أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا. طيب كما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فعل، صفات فعلية يثبتها الله عز وجل لنفسه. الله يجيء لما يجيء يوم القيامة، يجيء سبحانه وتعالى، لا يلزم من المجيء كما تقول أنت، هذا من بنات أفكارك، هذا من مخك، أنت مثلت الله بخلقه فنفيت عنه، تقول إذن أنا لو جئت أنا أتي بحركة، وإذا جئت بحركة انتقلت من حيز، هذا بالنسبة لي أنا يا شيخ، أنا المخلوق، لكن الله منزه عن ذلك، الله أثبت لنفسه صفة فنثبتها على ظاهرها، أمرها كما جاءت بلا كيف. فنحن لما نقول بما قال الله وقال رسوله، وأثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ما نقول حركة ولا حركة ولا حيز ولا جهة، وسيأتي معنا هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى، لأن كما قلت لكم في المجاز هذه من الاصطلاحات الحادثة، كذلك الحركة والحيز وغير ذلك، ليش المقصود منها؟ المقصود منها ما ذكرنا لكم، المقصود منها أن لتعطيل النصوص والتحكم فيها. هذا وقع فيه بعض من فسر الأحاديث، وقع فيه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الخطابي، وكذلك من العلماء الأجلاء الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن حجر، رغم يعني هذا الكتاب عظيم جدا صراحة، يعني سواء كان فتح الباري أو شرح الإمام النووي لصحيح مسلم، لكن تجد فيه هذه الأخطاء العقدية. ولا نقول كما قال بعض هداه الله تعالى ينبغي أن يحرق فتح الباري وأن يحرق شرح صحيح مسلم لأن العقيدة فيها فاسدة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، هذا لا يقول هذا الكلام من طلب العلم على أصوله الصحيحة وتفقه. نعم نقول بأن لهم أخطاء في هذه الكتب، لكن لا ترد بالشكل الذي تقول لا يحرق، ما تقال هذا بكتب عظيمة. ولهذا حتى كما قال بعض مشايخنا في عندنا هنا، قال فتح الباري، فتح الباري ما يصلح للدراري، يعني حتى تعرف قيمة هذا الكتاب ما يستطيع الدراري أن يقرأوا فيه، لأن فيه إشكال عظيم. حتى قال بعض أهل العلم لا هجرة بعد الفتح. تعرف حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ساقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ويقصد إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتح، فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة. وش هذه الهجرة، عامة ولا خاصة؟ خاصة. أي نعم. والهجرة العامة هجرة معرفتين، وهجرة من دار، من دار الكفر إلى دار الكفر. وإيش الحديث اللي جاء فيها لا تنقطع توبة حتى تنقطع، أو العكس حتى تنقطع التوبة؟ أحسنت بارك الله. لا هجرة بعد الفتح إيش يقصد بها هو؟ يعني يقول لك لا هجرة بعد، لا تهجر الفتح الباري. إذا قرأت الفتح الباري يكفيك، ما مجال. أحسن بارك الله فيك. ما تذهب إلى غيره، لأن الرجل جمع فيه علما عظيما صراحة. ابن حجر بذل مجهودا عظيما في هذا الكتاب، يعني كونه أخطأ في بعض الصفات الاختيارية والصفات الفعلية، وبعض قد وافق الأشاعرة في بعض المباحث، لا يعني أن هذا الكتاب نصادره كليا، لا. ولكن أقرب كما قلت، أقرب الإمام الخطابي والبيهقي هم نسبيا أقرب، لأنه ما هم فقط نفوا الصفات الفعلية الاختيارية. فلهذا هذا المبحث في النفي ينبغي أن يعرف. قلنا إيش النفي؟ على ثلاثة أقسام: نفي صفات كلها، نفي أكثر الصفات، الأولى هم الجهمية، والثاني هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، ومنهم من نفى بعض الصفات. وجرى على هذا بعض شراح الحديث كالإمام البيهقي وكذلك الإمام الخطابي وغيرهم. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.